نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الآيات؟ يقول أحسن الله إليكم: كيف نوفق بين تفضيل المهاجرين في الآيات مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في قوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وقوله: الناس شعار والأنصار دثار؟ نعم، الأنصار لهم فضائل عظيمة بلا شك، والمهاجرون لهم فضائل، ولكن فضائل المهاجرين أكثر، فهم أفضل، ولذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى. الأنصار في ديارهم وفي مزارعهم ونخيلهم وأموالهم، وهؤلاء تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وجاءوا لأجل الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بذلوا أكثر مما بذلهم الأنصار. نعم.